السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليق بالذات الكريمة، وبعد. فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن بني إسرائيل وما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليهم من النعم. وكما قلت، والناظر إلى كل نعمة أولاها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم يرى أنها قد سبقها سوء فعل أو سوء قول من هؤلاء. وهذه هي عادة بني إسرائيل، لا يعرفون فضلا لله سبحانه وتعالى، ولذلك ليس من العدم أن يجحدوا فضل خلق الله، لا يوقرون الخالق سبحانه وتعالى، فليس من العدم أن لا يوقروا خلق الله. هذه هي عادتهم. في المحاضرة السابقة كنا نتحدث عن نعمة الله عليهم، وذلك بتوبته عليهم بعد أن عبدوا العجل من دون الله رب العالمين، وذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قد تحدثت في المحاضرة السابقة وما قبلها وبينت كيف عبد هؤلاء العجل، وذلك حينما أبطأ عليهم نبي الله موسى حينما خرج لميقات ربه ومكث 40 يوما، وقلت قصة العجل وما فعله السامري وما إلى هذا، وأنهم عبدوا هذا العجل من دون الله سبحانه وتعالى، وما استطاع هارون أن يفعل معهم شيئا، كل ما فعله أنه أنكر عليهم هذا، ولكنهم أصروا على عبادته لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فأصروا على عبادته. وقلت إن الله أخبر نبيه موسى حتى قبل أن يأتي للقوم بأنهم فتنوا وأنهم عبدوا العجل وأن السامرية قد أضلهم، ولما عاد نبي الله إلى موسى إلى هؤلاء كيف تصرف معهم وما كان من شأنه مع أخيه هارون، ثم أدرك هؤلاء أنهم أخطأوا في حق ربهم فطلبوا التوبة من الله سبحانه وتعالى، فجاءت التوبة لهؤلاء بصورة لم تكن لأي أمة من الأمم، سواء الأمم السابقة أو حتى الأمم اللاحقة. الأمم السابقة من أول أمة عصت الله سبحانه وتعالى وأشركت بالله سبحانه وتعالى كانت أمة نوح، والكلام كان من سيدنا نوح: قلت اغفروا ربكم إنه كان غفارا. المسألة بسيطة جدا. كذلك ظل الأمر هكذا، وجاء الأمر في أمتنا وفي أمة عيسى هكذا، أمة الوحيدة كما قلت في المحاضرة السابقة التي أخذت التوبة فيها شكلا صارما، تعبير واضح، شكلا صارما، كانت في بني إسرائيل. توبوا إلى بارئكم كيف؟ فاقتلوا أنفسكم. وقلت هذا أو هذه دلالة وإشارة من الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمة لا تؤخذ برفق ولا لين، حتى شوف في توبتها، أمة لا تؤخذ برفق ولا لين، ولذلك الليونة مع هذه الأمة تزيدها طغيان، وأقولها بمل فيه، تزيدها طغيانا، ولذلك هم الآن لم يطغوا إلا بعد أن رأونا أمة لينة، بل إن تعبير لينة أنا لا أستحسنه في الخيبة اللي احنا فيها وإنما أقول لما بلغونا أمة معدومة الرجولة ومعدومة القوة ومعدومة الشكيمة، فلأجل هذا استطاعوا وفعلوا ما فعلوا. فقلت حتى في توبتهم، وقلت لماذا اختار الله سبحانه وتعالى لفظ البارئ في هذه الآية فتوبوا إلى بارئكم، وقلنا إن كلمة أو صفة البارئ هو الذي أوجد بسابق علم، لو تفتكروا هذا الكلام، أوجد بسابق علم وأوجد الخلق وقد برئوا من الاختلاف والتناقض، الحمد لله رب العالمين، ما فيش واحد ليه خمس رجلين واحد ليه ست ايدين واحد ليه مش عارف ايه، كل خلق الحمد لله تراه متناسقا لا اختلاف فيه ولا تفاوت. وقال اهل العلم كمان كلمة بارئ تفيد انه هو الذي قلب حقائق الاشياء، ولذلك هناك معنى تزيده كلمة بارئ عن كلمة خالق، فالخالق هو الذي أوجد من عدم، وأما البارئ فهو الذي قلب أعيان الأشياء. يعني أنت في خلقك احتجت إلى بر لأنك الله سبحانه وتعالى حولك من تراب وطين إلى لحم ويه إلى لحم ودم، فاحتجت إلى بر. قلت استخدام هذه اللفظة في الآية الكريمة كأنها فيها تقبيح وتشنيع لفعل هؤلاء، كأنهم عدلوا عن عبادة البارئ إلى عبادة العجل الذي خلقهم وأوجدهم وقلب الأعيان وجعلهم بريئون من كل تفاوت ومن كل اختلاف، ومع هذا عبدوا غيره. فكانت الآية فتوبوا إلى بريكم فاقتلوا أنفسكم، وقلت ما قاله ابن عباس في قضية قتل النفس وكيف جاءت سحابة أظلمت وجعل بعضهم يضرب بعض حتى لا يرى الواحد لا أخاه ولا أباه ولا ابنه، ولا يعني الكل يضرب في الكل خلاص، إلى أن أوقف الله فيهم القتل، فكان من مات كان شهيدا وهذا حكم الله فيه، ومن بقي قد تاب الله قد تاب الله عليه والله هو التواب الرحيم. ولكن ما زلت أكرر، لن تجد صورة هذه التوبة في أمة إلا في بني إسرائيل. ذكر الله سبحانه وتعالى نعمة أخرى، وما زلت أكرر كل نعمة أنعمها الله على هؤلاء الكلاب، وقلها بملتي على هؤلاء الكلاب، سبقها إما سوء فعل وإما سوء قول، ولذلك خذ بالك كما قال أهل العلم، يعني النعم شيئان أو النعمة لها صورتان، نعمة تأتيك في مقابل طاعة وشكر، يعني أنا لما سلم يصلي ويصوم ويطيع الله سبحانه وتعالى ويجتنب المحرمات وكذا وكذا فتتوالى عليه الايه النعم، يبقى دي نعمه جاءت في مقابل الايه الطاعه والشكر والالتزام. وفي نعمه تاتي في صوره رفع نقمه، وده حينما يسيء الانسان. ولذلك خذ بالك لما يجي الطالب عندي ويؤدي مثلا ما طلب منه فلا أعاقبه وأثني عليه، هذه نعمة. ويأتي آخر لم يفعل وقد أساء فأرفع عنه العقوبة، دي برضو اسمها نعمة. لكن شوف البعث هنا والبعث هنا، البعث هنا الالتزام، والبعث هنا التعطف والفضل والرحمة من الله، لأنه كان يستوجب عقوبة، فلما ترفع عنهم العقوبة تكون هذه نعمة. النعم التي توالت على بني إسرائيل بهذه الصورة، شو لما قلنا من دي بهذه الصورة نعم فرتبت على سوء قول أو على سوء فعل، ومع هذا تفضل الله سبحانه وتعالى عليهم ويرفع عنهم العقوبة والأذى وكذا وكذا وكذا وكذا. الشيء الغريب بقى العجيب ان اهل العلم يقولوا شوف تابوا وقتل بعضهم بعضا وتاب الله عليهم. موسى جاي معاه الألواح والتوراة. فلما تاب الله عليهم قال لهم يلا آدي بقى المنهج الذي جئت به من عند الله. خلاص قالوا ده اللي انت جئت به من عند الله؟ قال اه. قال طيب والله عشان احنا نقبله ورينا الله بقى. يعني لسه طالعين من المصيبة راحوا مدخلين نفسهم في مصيبة اخرى مصيبة اخرى. ده رأي بعض المفسرين. البعض الاخر بيقول لا ده هو موسى عليه السلام اختار من قومه 70 رجلا قالوا ربنا سبحان الله سبحانه وتعالى تاب علينا طيب نحن نذهب معك تخاطب ربك ونحن نعتذر اليه. ولذلك ده اختار موسى قومه 70 رجلا ليه؟ لميقاتنا. يبقى يحدد ميقات ثاني. خرج وانتقى افضل 70 افضل 70 رجل افضل 70 رجل. شباب افضل 70 رجل اخذهم موسى وذهب للقاء الله جايين يعملوا ايه؟ قال يعتذروا. فوقف موسى يخاطب ربه بتتكلموا دلوقتي؟ قال اه. هو ربنا اللي يكلمك؟ قال اه. طب والله لن نؤمن لك حتى نراه. اللي رايحين يعتذروا ها اللي رايحين يعتذروا طلعوا ايه؟ ها سفل والله سفل ظلما زي ما صوروا في القران الكريم وهم رايحين يعملوا ايه؟ اعتذروا. ايا كانت الصوره سواء كانت الصوره السابقه او الصوره التي نتحدث بها الان تفهم من هذا فعلا انهم قوم قوم بهت خلاص متعنتين قوم لا يستقيم لاحد ابدا. ولذلك قلت كيف يستقيم للناس وهم لم يستقيموا لرب الناس؟ يعني انت ازاي تطلب منهم ان يستقيموا لنا ولك وعمالين يقولوا لهم الامم المتحده وامريكا وامم المتحده في وزيرتين امم المتحده في وزيرتين يستقيموا لمين والدنيا تطلب منهم وغلط كيف يستقيموا يا ابني؟ يعني لن يستقيموا لمين؟ امه ما استقامت لربها وخالقها فكيف تستقيم لخلق الله؟ فالذي يطلب هذا يطلب مستحيلا يطلب مستحيلا. ولذلك ان استقاموا بعض الشيء تعبير واضح تيجي فتره كانت ليه مستقامه تجد ان هذه الاستقامه سبقها شوف بقول ايه سبقها ردع من الله سبحانه وتعالى. اذا هو لا يستقيم الا اذا ردع وتكون استقامته استقامه مؤقته. ولذلك عايزك على طول رفع له ها العصر تلوح بها تلوح بها حتى يظل يظل مستقيما لك ولن يستقيم وتعبير واضح الله ولن يستقيم امه لن تستقيم. وللاسف انا قلت مشكلتنا اننا من خلال ما بينه القران وبينته السنه نفهم طبيعه هذه الامه اما الذين يحكموننا فلا علم لهم لا بقران ولا بسنه حتى المقربين اليهم من اصحاب العمائم لا بيبصروهم لا بقران ولا بسنه. يعني وظيفه انه يسبح بحمده ويقول له بارك الله فيك وقلت فقد صدقت بس ولكن لو بصروا لعلم. وانا قلت ذلك قلت احنا امه فشلت في كيفيه التعامل مع اعدائها انها تبقى عارف عدوك وعشان كده تبقى عارف كيف تتعامل معاه كيف تتعامل معاه كيف تتعامل معاه. فاعجبني تعليق قاله احدهم قال يعني حتى في المؤتمرات اللي عملوها اخذوا يلوحون لاسرائيل بالجزره بالجزره ارفعوا ايديكم عن فلسطين واحنا نطبق معاكم العلاقات ونعمل ونعمل ده اسمه التلويح بالايه؟ ها بالجزره هاكلها لك اسمع كلامي وانا اكلها لك. مع انها امه لا تاتي الا بالتلويح بالعصر بالعصر انا بقول تعبير ثاني بالجزمه يعني دي امه عايز تضرب بالجزمه يعني هو بالعربي بيقول بالجزمه امه عايز يلوح لها بالبلغه عشان تفهم. لكن هتقول مين وتفهم مين؟ لا فاهمين ولا عايزين يفهموا. هذه مشكلتنا الان حتى مع من يحكموننا لا فاهمين ولا عايزين يفهموا مصيبه بكل المقاييس مصيبه بكل المقاييس. اذا خرجوا من إشكال ووقعوا في إشكال إيه وفي إشكال آخر. ولذلك جاء قول الله سبحانه وتعالى يعدد نعمته: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. جهرة المصيبة تانية، وأي مصيبة لازم فيها ردح، وبعد الردع ربنا منا عليه: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. تعالى بقى: وإذ قلتم يا موسى، سواء كان القائل كل بني إسرائيل كما قلنا بعد أن تاب الله عليهم، أو كان القائل هم السبعون، هذا رأي وذاك رأي. طيب كم مطلبهم إيه؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. إذن علقوا إيمانهم بنبي الله موسى، علقوه على شرط. ما هو الشرط؟ نرى الله جهرة. ما معنى جهرة؟ كل جهرة بالقراءة وجهرة بالمعصية، يعني ايه؟ يعني اظهرها. فلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، اي ظاهرا امامنا. بس شوفوا كده، ظاهرا امامنا. طبعا تعليق الايمان على هذا الشرط يعني اقول ايه، لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل سؤالهم هذا امرا كبيرا عظيما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسألك اهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. وزعلان واسألوا لأنه منك حتى تنزل عليه الكتاب السماء أو نقرأ، تطلع كده لفوق وتنزل تقول لنا كتابه ونشوف ونقرأ كمان كده. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يحزنه هذا، فربنا يقول له: طب وتحزن ليه؟ فقد سألوا موسى، شو بكلمة أكبر من ذلك، قالوا: أرنا الله جهرة. فكان سؤال كبير خطير خطير، تريد أن ترى الله ظاهرا عيانا كده وتشوفه قدام عينك كده قدامك كده وتشوفه خلاص، هو ده شرط الإيمان. ودي الأمة المادية التي لا تؤمن إلا بالماديات. ولذلك كما قلنا أن اليهود أمة مادية بحتة، والنصارى أمة عايزة تبقى روحانية بحتة، زاهدوا في كل الماديات ويترهبنوا وما إلى هذا. الإسلام دين وسط، لا هو إلى المادية ولا هو إلى اعتزال المادة، لا، وإنما يعطيك توازن بين هذه وبين تلك، بين هذه وبين تلك. فأرنا الله جهرة وإلا مش هنؤمن، مش هنؤمن. طبعا انا قلت فيما مضى اني جينا في فتره من الفترات بعض كان عندنا فكر شيوعي، وهو الفكر الذي يقول انه كل موجود لابد ان يرى، وما دام لا يرى فليس بموجود، يبقى الموجود يرى، مش لا يرى يبقى ليس بموجود. وظلت هذه الفكرة اليهودية المحضة تسري في كثير من الناس، وتناقلت عبر العصور والظهور لعصر قريب من أيام جمال عبد الناصر. كانت هذه الأفكار منتشرة بين الطلبة في الجامعات وينشرها أفاكون. قلت طبعا هذا قانون باطل، قانون باطل، إنك تربط وجود الشيء برؤيته، ده قانون باطل، لأن الحق ليس كل موجود يرى، ليس كل موجود يرى. ولذلك ما في أحد في العالم يشك أن الإنسان ما دام يحيا فهو يحيا بروح من ربنا سبحانه وتعالى، يخلق الروح ويجعلنا لا نراها. ولذلك لما يمسكوا إنسان ويقعدوا يشرحوا فيه عشان يشوفوا الروح فين، استحالة ولا حبة إن واحد يقول لي روح ايه، الروح ايه. ولذلك أي طبيب حتى من الكفرة دول قول له ده حي، يقول لك في روح، طب شرحه طلعها. فالحار شيء لا يرى، ومع أنها لا ترى فنحن نؤمن بوجودها والكل يؤمن بوجودها. ولذلك ربنا قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، حاجة كده فعل ربنا محدش يعلمها غير، ولا العلم هيقول لك ايه هي الروح. ولذلك قال وما أوتيتم من العلم إلا بس كده خلاص، يبقى العلم عاجز قدامها كمان. قال يا أخي كنت أنت عاجز عن أن ترى الروح، تريد أن ترى خالقها يعني أنت عاجز أن ترى، ومع ذلك أنت مؤمن بها، يعني مؤمن بأنها إيه موجودة، وعاملين قانون المغناطيسي، تروح جايب حتة مغناطيس كده وفي حتة حديد تحت، تروح حاملها لفوق كده، تروح اللي فوق شادة اللي ايه شادة اللي تحت ناقة فوق، تقول له ايه ده، يقول لك دي المغناطيسية، المغناطيسية هي اللي شادة اللي تحت طلعته ايه طلعته فوق. طيب المغناطيسية دي لونها ايه شكلها ايه، القوة اللي شادة اللي تحت طلعته فوق دي يقول لي دي عاملة ازاي، بتشوفها والله بتشوف، انا بقول لك ما بتشوفهاش ومع هذا عن الله قوانين ومؤمنين بوجود مع انها لا ترى خلاص. ولذلك لما يجي يقول لك كل موجود لابد ان يرى، وبدل مش هشوفه ما بقاش موجود، والله حاضر. وانا عملتها مع واحد جابوا لي طالب كان في كلية سياسة اقتصاد، وام الله ربنا يبارك فيها ست صالحة اتصلت بيها قالت هذا الواد راجع مخه ضارب خالص. فقعدت اتكلم معاه فراح قايل لي الكلام ده، انا بصلي كده وخلاص طلع في ربنا اديني بصلي ما طلعش خلاص ما خسرتش حاجة. طب ايه يا ابني؟ قال طب ما هو لو في ربنا اشوف موجود ورهولي. قلت له يعني انت الشيء اللي انت من شايفه بالنسبه لك مش موجود؟ قال لي اي. قلت للست عندك وصله كهرباء؟ قالت لي اه. قلت لها هاتيها. ورحت جايب وصله كهرباء، رحت فاتك تعرفين بيبقى فيها ذكر يقولوا انتايه، خلاص فاتك انا النتايه دي، خليتهم سكين كده ورحت حاطط الفيشه كده، قلت له امسك السلك ده. قال لي انت عايز تموتني؟ قلت له موتك ليه؟ قال لي السلك فيه كهرباء. قلت له ورهاني. مش كل موجود اشوفه ورهاني، انا بقول لك ده ما فيهوش، امسك يلا اتكل يا راجل براجع قلب. فانت يا اخي انت الكهرباء دي، قول لي السلك ده فيه كهرباء فين؟ طب انت ماسك السلك هتحط سلك كده وقول لي فين هي، لا ورهاني ورهاني فين، انت مش شايف ومع انك لا تراها فانت ها مؤمن بس مع انك ما انت شايف. ولذلك ده اللي فعله ابو حنيف، يعني انا حبيت اعمل فيه بس انا بطريقه عصريه بقى، ها احط له سلك كهرباء مخلي فيك ده ابو حنيف. ابو حنيف لما قعد مع واحد من التعبانين دول يقول له شوف عايز تقنعني بوجود الخالق ورهوني، قال له انت لا يعني لا تؤمن الا بما هو بما تراه؟ قال نعم. طب ما لا تراه ملوش وجود؟ قال نعم. طب عايز اقنعك؟ قال له مهما كلفني الامر. قال له حاضر. قام ابو حنيفه وراح جاب حجر ورطم الرجل في راسه دب في نفوخه، ما هو العالم دي كده يعني عشان تفهم لازم كده يعني، وراح خاطه في دماغه شق له راسه الراجل ابو حنيفه قام اكفف مهما تصيح على ما تصيح. قال اني اتالم. قال والله كذبت ارني الالم حتى اصدقك. هل انت بتقول الالم حتى دي توجعك؟ ورهوني عشان اقول انها توجعك. بس الالم شيء معنوي انت لا ترى، حد بيشوفه يعني بيوجع لي بتشوفه يا ابني يا حبيبي ورهوني عشان اصدق انه تشوفوش شيء معنوي. هناك امور كثيره جدا. ولذلك قلت له زمان لما وقف المدرس التعبان وكان بيدعو لهذا الفكر المادي واقف في المدرسة وبعدين يقول أنتم ترون هذا المكتب؟ قالوا نعم. قال إذن هو موجود. ترون الطباشير؟ قالوا نعم. قال إذن هي موجود. الصبورة؟ قال نعم إذن هي موجودة. المستر؟ ترون المستر؟ قال نعم. قال إذن هو موجود. قال هل أنتم ترون الله؟ قالوا لا. قال إذن هو ليس موجود. فقلت راح قائم في الميز في المدرسة، ربنا فاتح عليه لا بتاع كورة ولا بتاع شكابيك، مخه نظيف بيتعلم بيفهم دينه. فقام والتفت إلى أصحابي قال هل أنتم ترون عقل الأستاذ؟ قال لا. قال إذن فعقل الأستاذ غير موجود، فالأستاذ مجنون. يلا العملية بقى هنمشي بالقانون ده، يلا نمشي بيه، يعني هنمشي بالقانون ده نمشي بيه. فهذا حق حق، لأن العقل تيجي تقول الواحد فين العقل؟ العقل ده شيء معنوي داخل الايه؟ داخل القلب. يفتح بقى القلب ويطلع لي العقل، ومع هذا نوقن ان في عقل. اذا القانون ان كل شيء موجود لابد ان يرى، ده قانون فاسد، وان ما لا يرى فليس بموجود، ده قانون فاسد، ده قانون فاسد. والا ما كانوا عملوا قوانين الكهرباء ولا للمغناطيسية ولا اتكلموا عن الروح ولا عن العقل، لانها كلها اشياء موجودة ونعترف ونقر بوجودها مع اننا ايه؟ مع اننا لا نراه، مع اننا لا نراه. فكانت النتيجة انهم قال لن نؤمن لك حتى نرى الله ايه؟ حتى نرى الله جهرة. فطلبوا شيئا او علقوا الايمان على هذا، على هذا، وعايزين ايه بقى؟ جهرة المعاينة كده وما الى هذا. طبعا هذه الاية بقى كانت ضمن ايات تعلقت بمشكلة عقائدية، عقائدية، وهي قضية رؤية الله سبحانه وتعالى. هل هي جائزة أم غير جائزة؟ هل هي جائزة أم غير جائزة؟ الجماعة المعتزلة قالوا انها غير جائزة لا في الدنيا ولا في الاخر، ما ينفعش انك ترى الله لا دنيا ولا اخرة ولا اخرة. ليه؟ قالوا طيب نمسكها من ناحية الدنيا ومن ناحية الاخرة، واحدة واحدة كده، من ناحية الدنيا ومن ناحية الايه؟ الاخرة. قالوا من ناحية الدنيا فربنا سبحانه وتعالى بيّن في الآية دي ان لما قالوا أرنا الله جهرة، طيب لو كانت رؤيته جائزة فقد سألوا أمرا جائزا، يبقى إيه اللي هيغضب ربنا منهم؟ فكون ان ربنا يغضب عليهم وتأخذهم الصاعقة، اذا هم أساءوا الأدب وطلبوا امرا غير جائز. وصله؟ وصله؟ ده كلام المعتزل. قال وكذلك نبي الله موسى لما تكلم مع ربه فاشتاق الى رؤيته فقال رب ارني انظر اليك، فربنا قال له ايه؟ لن تراني، لن تراني، خلاص. ولن دي تفيد التأبيد والتأكيد. وبعدين قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طب الجبل استقر، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. فمعنى يقول بقى تبت اليك، ويبقى هو طلب امرا غير مستحسن، ولذلك هو قد تاب منه. خلاص. اذا هي لا تصح في الدنيا ولا تصح في الاخره. قال حتى في الاخره قوله تعالى لا تدركه الابصار. خلاص. يبقى عند المعتزلة رؤية الله لا تجوز لا في الدنيا ولا في الايه؟ ولا في الآخرة، ولا في الآخرة. أهل السنة بقى والجماعة قالوا لا، احنا ناخدها واحدة واحدة. رؤية الله في الآخرة جائزة عند أهل السنة بالاتفاق، تفقين على بالاتفاق. دليلهم برؤية الله عند أهل السنة صخرة في الآخرة، الآخرة جائزة بالاتفاق، بس المين بقى طبعا، يعني مين اللي يشوف ربنا في الآخرة؟ مش شارون وبوش وبتاع وكده يعني، الله يلعنهم، لا. فرؤية الله للمؤمنين في الآخرة جائزة عند أهل السنة بالاتفاق. ليه؟ قالوا أولا لقول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا طيب وهي كلمة ناظرة دي ملهاش غير معنى واحد بس، يعني هي شايفة، فممكن يقول لها معنى ثاني. قالوا طيب نفتش عن معانيها. النظر في اللغة العربية له أربع معاني، خلاص نشوف. المعنى الأول الاعتبار والاستدلال، الاعتبار والاستدلال، تأخذ هذا المعنى من قول الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ينظر يعني يستدل ويعتبر، مش كده؟ أدي معنى. المعنى الثاني معنى النظر الانتظار، الانتظار كما قال الله سبحانه وتعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة. ما ينظرون يعني ايه؟ يعني ايه؟ ينتظرون، مش كده؟ يبقى بمعنى الانتظار. المعنى الثالث الرحمة والشفقة، كما جاء في الحديث الذي جاء في الصحيحين ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه. ينظر إليهم يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني يرحمهم، خلاص. المعنى الرابع الرؤية، نظرة بمعنى إيه؟ رأى. طيب لو جينا إلى قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تأخذ أي معنى في الأربعة؟ طب ندرب فيها المعاني الأربعة، ندرب عشان نشوفها صالحة لإيه، عشان يبقى كلامنا علمي كده، عشان ما أنا ممكن أجي أقول لك إيه المعنى اللي راجع على طول، واحد يقول لك لا ما هو معناها كده ويمكن بمعناها ويحملك على معنى آخر من اللي قلناه. طب هنجرب المعاني الأربعة. قلنا المعنى الأول الاستدلال والاعتبار. طيب لو قلنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة مستدلة ومعتبرة، طيب هي الآخرة، هي الآخرة مجال استدلال واعتبار، لسه نقعد نستدل بقى على الله ونعتبر وكده، مجال كده الاستدلال والاعتبار ده نوع من أنواع التكليف، مش عارف ولا تكليف في الآخرة. يبقى إذا معنى الاستدلال والاعتبار معنى ما ينفعش معانا في المقام ده، خلاص. طب ننتقل للمعنى الثاني وهو معنى الانتظار، فنقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني منتظرة. يا أخي هو المؤمن في الآخرة لسه قاعد ينتظر؟ ده سؤالي. فقالوا إن الانتظار نوع من أنواع إيلام النفس، مش كده ولا إيه؟ ما عادك تنتظر، ها ده يتعبك ولا يبسطك إن شاء الله يعني. طيب دي وجوه ناظرة وربنا يكرمها وبينعم عليها، لسه هتنتظر؟ فقالوا لا معنى مستبعد. طيب معنى الشفقة والرحمة. طب لما نيجي نقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هترحم ربها وتشفق عليه؟ ينفع؟ يبقى المعاني الثلاثة الأولى لا لا تصلح. فبقي معنا إلى ربها ناظرة من الايه؟ من الرؤية والنظر. خلاص؟ وده المعنى الرابع. قالوا طب ما ممكن المعنى ده يؤول. فقلنا لهم يؤول ازاي يعني؟ قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي إلى ثواب ربها ناظرة. مش هي احنا في الآخر هنشوف ثواب ربنا الجنة ونعيمها ومشكلة، فليه ما تأولش إلى ثواب ربها زي ما قال المعتزلة؟ خلاص ناظرة وتأول حتة إلى ثواب ربها، دي مش إلى ربها نفسه بقى، إلى ثواب ربها ناظرة. خلاص ونيالهم. طيب التأويل عشان تأول دايما خدها قاعدة كده، نحن دايما نقول اللفظ يحمل على ظاهره ولا يؤول إلا في حالتين، إذا استحال الظاهر أو جاءت قرينة تشير إلى وجوب التأويل. خلاص. طيب هل الظاهر مستحيل أو هناك قرينة تشير إلى وجوب التأويل؟ وجدوا أن العكس هو الصحيح، أن القرينة تؤكد أن النظر بمعنى الرؤية. إزاي؟ جاء بعضهم إلى الإمام مالك وقال له يا أبا عبد الله سمعت بعضهم يقول في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فسمعته يقول إلى ثواب ربها. فقال الإمام مالك والله لقد كذب، فأين هو من قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ من عقوبات الكافر انه يحجب عن رؤية ربه، يبقى من انعامات على المؤمن ناظرة، يبقى معناها ايه ان انت ايه أفرا. يبقى سياق القرآن الكريم يشير الى عدم التأويل، لان الكافر هيحجب عن رؤية الله، يبقى شيء طبيعي المؤمن سيرى. قالوا والحديث يؤكد هذا المعنى. وليس حديث البخاري يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعلى الصحابة أجمعين قال بعض الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هنشوفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ حد يشك في رؤيته؟ حد يشك في رؤية القمر في ليلة البدر مفيش سحابة؟ ها تقول ان مش ده القمر؟ ها او انا مش شايفه؟ حد يعمل كده؟ فقال لا. فقال هل تمارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ اكون الشمس طالعة كده مفيش سحابة، حد يقدر يقول مش دي الشمس وانا مش شايفها؟ اذا كان اعمى بقى موضوع غالي. خلاص. قالوا لا. قال كذلك سترون ربكم يوم القيامه لا تضامون في رؤيته. خلاص. ومعنى لا تضامون يعني ايه؟ لا معنى لا تضامون يعني ايه؟ اهل العلم قالوا هذه الكلمه تنفي الجهه، يعني مش هتشوفه في جهة معينة، مش هتشوفه في جهة معينة. خلاص. ازاي؟ دي حاجة بقى ها ترجع لله خلاص سبحانه وتعالى. ها ولذلك انت نظرك يوم مجرد حتى ما بتموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. مسائل قوانين الرؤية دي تختلف خالص عندك، مش تبقى عارف يعني قوانين الرؤية تختلف عندك. فهنراه ازاي بقى؟ دي حاجة ان شاء الله ربنا وعدنا جميعا والإعلام. ولذلك معنى لا تضامون في رؤيته، الشيء لما بيبقى في جهة، خد بالك الشيء لما بيبقى في جهة، لما يبقى في جمع كبير عايز يشوفه خلاص هعتقد ان في حاجة هنا اهو، وجمع كبير عايز يشوفه هل الكل هيتمكن من الرؤية؟ قال لا. هنضطر نعمل ايه؟ نضطر نعمل ايه؟ نتزاحم ونزق بعضنا بعض، كل واحد عايز يشوف، كل واحد عايز يشوف. فلما يجي يشوف بقى كل المؤمنين، ربنا يقول لا تضامون في رؤيته، مش هنحتاج الى ان يزاحم بعضنا بعضا. يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها ان هو غير محدد بجهة، كما قال علماء السنة، غير محدد بجهة. خلاص يبقى لا تضامون ايه؟ ها؟ لا تضامون في رؤيته الله. يبقى سبحان الله العظيم، الـ الـ الـ الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة واضحة، أكدها الحبيب، أكدها القرآن الكريم لما بين إن الكافر هيحجب عن رؤية الله سبحانه وتعالى، إذا المؤمن سينعم بها. ولذلك في تفسير قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قالوا الحسنى الجنة، طب والزيادة ايه؟ رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية الله سبحانه وتعالى. اذا باتفاق علماء السنة نحن سنرى ربنا فين؟ في الآخرة. خلاص دي مسألة محسومة. طب في الدنيا بقى، في الدنيا ينفع نشوفه؟ ينفع نشوفه؟ المعتزلة قلش لا طبعا، وتودي نفسك في داهية، انت بس عم تقول لا وخلاص. المعتزلة كما قلت والبعض قال هو بالطبع لا يرى في الدنيا، لا يقظة ولا منام، خد بالك لا يقظة ولا منام، وتعبيري واضح. خلاص. وقلت ان كان من ادلتهم على هذا ان ربنا سبحانه وتعالى ذم كل من طلب الرؤية في الدنيا، كالآية التي معنا أرنا الله إيه جرح فأخذتكم إيه صاعقة وأنتم تنظرون. خلاص أدي واحد. اثنين، وقال الذين كفروا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. لا عايزين قال نرى ربنا، شوف ربنا قال ايه، استكبروا في انفسهم وايه وعتوا ايه عتوا كبيرا. فما فيش حد طلب رؤية الله في الدنيا الا وذمه الله. قالوا اللي فعله سيدنا موسى لما قال لله رب ارني انظر اليك كما قلت، رقم واحد ربنا نفى ان يراه باسلوب تاكيد وتاديب، لن ترانا، هذه واحد. اثنين، وعلق رؤيته على امر مستحيل، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراه. قال المعتزلة واستقرار الجبل ده شيء مستحيل، لان الجبل لا يتحمل اذا تجلى الله عليه. وده زي قول الله سبحانه وتعالى في حق الكافرين، لن يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. كان ربنا يقول لهم لو عدى الجبل من فتح التبرة هتخشوا الجنة. يبقى علق ده على امر ايه؟ يبقى علق ده على امر ايه؟ مستحيل مستحيل مستحيل. ولذلك الاسلوب ده كان عجبني لما كنت في السعودية، فكان معانا اخ سعودي ربنا يبارك له، فقلت ادعو الله لي، فدعا لي دعوة عجبتني قوي، فقال لي الله يعطيك العافية طول ما الدجاجة حافية. فشوف بقى طول ما الدجاجة حافية فيعني فمستحيل تروح العافية، لأن مستحيل الدجاجة تعمل ايه، حتى شفتها لبنك فكانت تعجبني هذه الدعوة. فقالوا ان ربنا سبحانه وتعالى علق رؤيته على امر ايه مستحيل، وهو استقرار ايه الجبل، فاستقراره مستحيل يبقى رؤية الله مستحيلة. خلاص. ثلاثة، ان سيدنا موسى ما تحمل هذا في الدنيا، وخر موسى ايه ها صاعقة، شيء ما حدش تحمله. اربعة، لما افاق يعني نزه الله عن رؤيته في الدنيا قال سبحانك. خمسة، انه عقب ذلك بقوله تبت اليك. فدل كل ده على ان رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا امر ها مستحيل وغير جائز. إذا كما ظهر مما سبق أن المعتزلة كما أنكروا رؤية الله في الآخرة قد أخطأوا في هذا، وسمعنا ما قلناه في الرد عليهم، أنكروا رؤية الله وجواز هذا في الدنيا، وقالوا أن ربنا سبحانه وتعالى ذم من طلبها، وما وقع مع نبي الله موسى يؤكد أنه طلب أمرا مستحيلا وقد تاب منه تبت إليه. ضف إلى هذا أنهم قالوا وما تردد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه في رحلة المعراج فهو كذب، كما بيّنت ذلك أم المؤمنين عائشة، ولذلك ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قالوا أن المعنى أنه رأى جبريل ولم يرى ربه. قالوا ويؤكد هذا الحديث الموجود في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة أن مسروق سألها هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في رحلة المعراج، في لفظ إن بعض الناس يحدثون أن النبي رأى ربه في ليلة المعراج. فقالت أم المؤمنين عائشة لقد قف شعري مما قلت. تعرف لما تقول لواحد حاجة تصدمه يقول لك أو تزعله قوي يقول لك شعري إيه ها وقف كده. فهي قالت باللفظ الصحيح لقد قف شعري مما قلت. ثلاث، من حدث بهن فقد أعظم على الله الفرية. ثلاث حاجات اللي حدث بهم فعلا أعظم على الله الكذب، فقد أعظم على الله الفرية. من حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وقد قال الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. والثانية كما تقول أم المؤمنين عائشة ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية، وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. والثالثة من حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شيئا من الرسالة فقد أعظم على الله فرية، وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. موقف الاستشهاد في هذا الحديث إن لما سئلت النبي رأى ربه في رحلة المعراج قالت إن ده كذب، واللي يقول إن شافه فقد أعظم على الله ليه الفرية. فقال المعتزلة وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا، وموسى منع من الرؤية وتاب منها، وكل من طلبها فقد يعني أقول ليه ذكره الله سبحانه وتعالى بسوء. وعلى هذا رأى هؤلاء عدم جواز رؤية الله في الدنيا. السؤال بقى هل وافقهم أهل السنة على ذلك أم أن أهل السنة يرون جواز رؤية الله في الدنيا؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه